مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. كليلة ودمنة، الدبة واللبوة. إعداد نبيل قديح، نشر وتوزيع دار الراتب الجامعية، الراوي نرمين عبد الله، شارك في الأداء مازن الهشلمون. فجعت اللبؤة في صباح يوم من الأيام بفقد شبلها الوحيد، إذ وقع في شبكة صياد ماهر قبض عليه أمام أمه وعلى بعد خطوات منها. وكان أبوه الأسد قد مات من قبل، تاركاً الزوجة وشبلها من غير رعاية. كانت اللبؤة تقضي الليل كله باكية نادبة حظها وفقد ولدها، وكان صوتها يمزق سكون الغابة ويهز أشجارها. وما كانت ظلمة الليل ولا رهبته تمنعانها عن البكاء والعويل، فأزعجت حيوانات الغابة وأقلقت راحتها. وسمعت الدب بكاءها وعرفت مصابها، فجاءت تواسيها وتلفت نظرها إلى الضجة الكبرى التي تحدثها في الغابة، وقالت لها: اسمحي لي أيتها الأخت بكلمة قصيرة. أتعتقدين أن كل الصغار الذين مروا تحت أنيابك الحادة كانوا بلا أب ولا أم؟ قالت اللبؤة: لا أظن ذلك. قالت الدبة: فإن الأمهات الأخريات قد بكين صغارهن في صمت وسكون دون الحاجة إلى إزعاج الغابة كلها، فلما لا تفعلين أنت أيضا مثل ذلك؟ قالت اللبؤة: أتريدين أن أسكت وأكف عن البكاء؟ لا أبدا، لقد فقدت وحيدي وليس لي من بعده ولد. أسكت؟ كلا، بل سأقضي العمر هكذا دون عزاء. قالت الدبة: وماذا يحملك على هذا؟ هل اتخذت مثلا؟ ولم تدعها اللبؤة تكمل عبارتها، وقالت: القدر، إن القدر يتربص بي ويطاردني. قالت الدبة: لا أريد أن أسمع منك هذه العبارة التي يرددها بنو آدم، كفي عن هذا الهراء، فكلنا سواء وإن اختلفت مصائبنا.